الأولى وهي إكرام الضيف. القاعدة إكرام الضيف، ومن إكرام الضيف إطعامه وتقديم ما يحتاجه. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا.